قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، يعني وقعت في قلبه موعظة عظيمة. قال ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني سنة، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يعني يقوم من النوم متى ما شاء الله أن ييسر الله له ذلك. ولهذا جاء في بعض الروايات من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه ومن آخره. قال فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها. وفيه أن من أراد أن يقوم الليل فليعد أسباب القيام ويتهيأ له، فمن كان لا يوقظه أحد ويعرف أنه لا يقوم أو لا يستيقظ إلا بأحد يوقظه فليتخذ أسباب، أو كذلك يتخذ ساعة منبهة أو غير ذلك. وهكذا كذلك السواك، وأنه يعينه على التنشط للصلاة. قال ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يقعد بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، يعني كبر في السن وثقل، أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، لو كنت أقربها وأدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها، يعني طمعا في أن يصلح الله عز وجل بينهما. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر، ففيه خلق النبي عليه الصلاة والسلام عموما، وفي باب قيام الليل على وجه الخصوص، وفيه أشياء أخرى كثيرة، من أهمها 3 أمور. أولها بيان هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالزهد بالدنيا وحب الجهاد، فهو أزهد الناس وأحب الناس للجهاد، ولكن ليس معناه تضيع الحقوق، فينبغي أن يكون المسلم سائرا على وفق شريعة الله وراضيا بقضاء الله وقدره في السراء وفي الضراء. فالناس يبتلون بسراء فيريدون تعجيل الضراء لأنفسهم، وهذا خطأ، وناس يبتلون بالضراء فيريدون تعجيل السراء لأنفسهم، وهذا خطأ، والصواب الرضا بقضاء الله وقدره في السراء وفي الضراء، والسير في هذه الدنيا بمقتضى ما علم من شريعته. ومن ذلك أنه متى ما جاء الجهاد الشرعي جاهد ليس على حساب الحقوق، وهكذا كذلك إذا لم يكن فيبقى

إذا ابتلوا أن يكون عندهم معرفة بذلك. قال: والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري الإسفرائيني قال: أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا داود العطار قال: حدثني ابن خثيم به، يعني بنفس الإسناد المتقدم. قال: ثم قال البيهقي: وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء قال: حدثني محمد بن إسماعيل المقرئ قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال: حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن خثيم به قال: هذا حديث حسن. وهذا الحديث كذلك أورده شيخنا رحمه الله بطرقه لما فيه من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف أنه بذل نفسه عليه الصلاة والسلام في تبليغ دين الله وأودي أذية عظيمة، ومع ذلك لم ييأس ولم يفتر عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يعرض نفسه. وتأمل مثل هذا، ليس بالأمر السهل ولا الهين أن تعرض ما عندك والناس يرفضون ويعرضون، بل ويؤلبون عليك من يؤذيك، فهذا ليس بالأمر السهل. فانظر إلى هذا واعتبر به وتأسى بخلقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن كذلك عشرته وكذلك ترفقه بمن يأخذ منه العلم، وذلك تجده في هذه المواقف منه عليه الصلاة والسلام مع مخالفيه ومع موافقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى آخره مما ذكر في الحديث، كلها من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدق وتؤكد صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم من يقرأ في صلاته بدون تحريك شفتيه؟ وهل فرق العلماء بين قراءة في القلوب وقراءة بتحريك الشفتين في الصلاة؟ نعم، لابد أن الإنسان يحرك شفتيه في الصلاة، وتحريك الشفتين أو اللسان على الأقل هو القراءة المجزئة، وأما قراءة النفس والحديث النفسي فليست بقراءة مجزئة ولا تقوم عليه أحكام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فعلم أن حديث النفس لا يقوم به حكم لا في الإثم، كما أنه لا يأثم بحديث النفس فيما يكون من معاني الإثم، وليس معنى أن يسترسل بل يجاهد نفسه ويحاول أن لا يسترسل، لكن لا يأثم. وكذلك لا يؤجر إذا كان حديثا نفسيا، فلابد من تحريك الشفة أو اللسان على الأقل حتى يصير الكلام كلام مجزئ شرعا. وكان شيخنا محمد بن أمان الجامي رحمه الله ينبه على هذه المسألة، فيسأل ويقول: هذا يصح عند الأشعري، هذا يصح عند الأشعري، ويريد بذلك كما يقال اللكع والتنبيه لبعض طلبة العلم الذين تساهلون في هذه المسألة، لأنه انتبه لا تصير موافقا للأشاعرة، فالأشاعرة هم الذين يعتدون بالكلام النفسي، أما أهل السنة فلا. هذا يقول: ما سبب الخصومة بين أم المؤمنين وابن عباس؟ أشياء وقعت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان ابن عباس يصاحب علي رضي الله عنه، وقد وقع بين عائشة وعلي رضي الله تعالى عنه جميعا ما وقع بعد قتل عثمان مما حصل بعد ذلك من أشياء في صفين وفي غيرها، فهذه أشياء طويت فينبغي أن تطوى، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويرضى عنهم جميعا، وقد رضي عنهم سبحانه. يقول: إذا توضأ الرجل ثم أراد أن يصلي ركعتي الوضوء سنة الوضوء وكان في أوقات النهي عن الصلاة مثل غروب الشمس أو طلوعها، فهل يجوز له ذلك؟ لا، إذا كان في وقت الكراهة الشديدة فلا، حتى يذهب وقت الكراهة.